السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن ما يحرم في الصلاة. يحرم في الصلاة تعمد العبث، كان يعبث بلحيته أو بثوبه أو بساعته أو بمسبحة أو بغير ذلك، لما في ذلك من انشغال القلب المنافي للخشوع الذي هو لب الصلاة، وعليه علق الله تعالى الفلاح كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة اشتغال المصلي بإصلاح موضع سجوده، فعن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: إن كنت فاعلا فواحدة، يعني مسحة واحدة. متفق عليه. ورأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي ويعبث في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين كثرة الحركة، حتى إنك لتشك هل هذا يصلي أو أنه ليس في صلاة. ومن تعمد ذلك لغير حاجة فقد ضيع خشوعه وأخل بصلاته. وقد نقل ابن مفلح في كتاب المبدع إجماع الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الذي ليس من جنسها إذا طال عرفا من غير ضرورة ولو سهوا، لأنه يذهب الخشوع ويقطع الموالاة، لأنه يذهب الخشوع ويقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. فإن كان لضرورة لم يقطعها، كما يصلي الخائف إذا طلبه عدو أو سبع. ويجوز العمل القليل في الصلاة لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع بنت بنته صلى الله عليه وسلم، حملها في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وفتح صلى الله عليه وسلم الباب لزوجته عائشة وهو في الصلاة حين استفتحته، وكان الباب ناحية القبلة، فمشى إليه صلى الله عليه وسلم وفتحه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد حسن. ويجوز للمصلي أن يقتل الحية والعقرب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال الخطابي في معالم السنن: رخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع. انتهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يجوز أن يذهب المصلي إلى النعل فيأخذه وهو في الصلاة ويقتل به الحية والعقرب، ثم يعيده إلى مكانه ويتم صلاته. ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولو طال، لعموم البلوى ومشقة التحرز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي فيه أن الشيطان إذا سمع الأذان تولى. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الشيطان يخطر بين الإنسان ونفسه في الصلاة، يقول له أذكر كذا أذكر كذا. متفق عليه. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أن عمل القلب لا يبطل الصلاة، لكن يجب على المسلم المصلي دفعه ويجاهد نفسه في ذلك. ولا نزاع بين العلماء في تحريم تعمد التفكير في أمر الدنيا في الصلاة، كما يفعل بعض الجهلة إذا نسي شيئا أو فقده قام يصلي ويستذكره في الصلاة، لأن الشيطان يذكره في الصلاة المشروعة ليشغله. لكن هذه الصلاة ليست مشروعة، لأنه قصد بها ابتداء أمر الدنيا وعزم المصلي فيها على ترك الخشوع. وكان عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يلاقي من كثرة الخواطر في الصلاة مشقة بالغة، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. رواه مسلم. وبقدر حضور القلب في الصلاة يكون الأجر. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي. ويحرم على المصلي تعمد ما يفسد صلاته، مثل تعمد الكلام لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة. فإن تكلم ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، لما روى أحمد ومسلم وأبو داود عن معاوية بن الحكم السلمي أن رجلا عطس وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشمته معاوية وهو يصلي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم عن ذلك، ولم يأمره بالإعادة. ويحرم على المصلي تعمد الضحك في الصلاة. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على بطلان الصلاة بذلك، لكن إن غلبه الضحك ولم يقوى على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا، وتبطل به إن كان كثيرا. والمرجع في القلة والكثرة إلى العرف. ويحرم اللحن في قراءة القرآن لمن قدر على إصلاحه، وإذا غير المعنى كان أشد حرمة. ويدل ذلك على استهانة بالقرآن الكريم وتقصير في حقه، فإن الله شرع قراءته في الصلاة، وقراءته ملحونا تحريف لمعانيه وألفاظه، كمن يقرأ الحمد لله رب العالمين بكسر اللام في العالمين، فإن المعنى حينئذ الحمد لله رب العلماء، لكن بفتحها وهو الصواب العالمين جمع عالم وتعني جميع المخلوقات. فهذا لحن غير المعنى فيبطل القراءة وتبطل الصلاة إذا تعمد ذلك أو قصر في إصلاحه. ومثله أن يقطع همزة اهدنا فينطقها أهدنا الصراط المستقيم، أو يضم تاء أنعمت بأن يقول أنعمت عليهم فيكون هو المنعم المتكلم هو، فإن ذلك يحيل المعنى ويغيره. فيجب تعلم تلاوة القرآن على الوجه الشرعي حتى تصح به الصلاة وتفهم به معاني القرآن التي هي حياة القلوب وشفاؤها، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وكما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وكما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.